السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخها، وصرفه إلى البيت العتيق فقال: ومن حيث خرجت. ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها فقال. تكرار مفروض. أنه صرفه إلى البيت العتيق. ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها فقال. تكرار. بعدها وصرفه إلى البيت العتيق. مرة ثانية. نعم. تكرار. وش قال في النسخ؟ تعليق. في 6 نسخ. ها؟ في 6 نسخ. وش؟ يعني ثم صرفه إلى بيته العتيق مكررة مرتين، وله داعي، تكرار له داعي. ما له داعي. هو قال في المرة الأولى ثم صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخه، الثاني قال وصرفه، ما قال ثم. ما يحتاج ثم، الجملة هي هي. قال ثم ولا ما قال؟ ما تضر ثم هذه. شفنا أبو عبد الله الشعب ما له وجه، تكرارها ما له وجه. تكرار لا وجه، يعني كونه موجود في 6 نسخ يكون أصلها واحد، كررت سهوا من الناس ثم تناقلها النساخ من بعد، ما يمنع، ما في تكرار، ما له معنى. وعلى كل حال المعلق يقول: الخبر ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد صحيح لغيره، ولم يصير حسن لغيره. ها؟ قال عنهم عندكم؟ خرج، شوفون. أخرجه ابن جرير، يقول أخرجه ابن جرير قال: حدثني المثنى هو ابن إبراهيم، وأخرجه البيهقي من طريق عثمان ابن سعيد الدارمي وأبو جعفر النساء النحاس في الناسخ والمنسوخ. قال: حدثنا بكر بن سهل قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. لا هذا الثاني الثاني لا الثاني خبر علي بن أبي طلحة الذي يليه. وعندنا قال ضعيف الإسناد صحيح لغيره ما يجي. يقول أخرجه ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد. ولو كان الضعيف ما يرتقي إلا إلى الحسن فقط لغيره. ها هو قال ضعيف الإسناد صحيح لغيره. العلماء قاطبة ما يرون الضعيف يرتقي درجتين، يرتقي درجة واحدة. ضعيف ما يرتقي لدرجة واحدة. ابن كثير هو الذي قال لو كان الشاهد أو المتابع في أحد الصحيحين يمكن أن نقول صحيح، وهنا ما في شيء من ذلك. رواه ابن أبي حاتم والحاكم المستدرك وقال صحيح من أشرت الشيخين والبيهقي في سننه والواحد في أسباب النزول. يقول قلت عطاء لم يدرك ابن عباس. ها ما قال الذي، ما قال إلا هالكلمة الحاكم. ها بصحح حديث الطير وموضوع بالاتفاق. قلت عطاء لم يدرك ابن عباس فالحديث منقطع، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. هو اعتمد على الشيخ أحمد شاكر، واعتماد على الشيخ أحمد شاكر مثل الحاكم. وين ما ينفع، ما ينفع أبدا. يحيى بن سعيد يقول ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف. كل المذكورين في هذه السلسلة كلهم متساهلون. في غاية الشيخ أحمد شاكر أشد متساهل. وقد وثق في الترمذي أكثر من 20 راويا عامة أهل العلم على تضعيفه. كلهم عندنا مدونون بالأسماء. واسع الخطو، هو يعتمد على الترمذي، والترمذي جمع من أهل العلم لا يعتمد على تصحيحه. ها شو يتعلى أوسع من ابن حبان أحمد شاكر رحم الله الجميع. المقصود أن الجملة الثانية لا محل لها. نعم. ونسخها فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود. يعني من باب التأليف لليهود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يحب موافقتهم، يعني من باب التأليف. فلما أيس من إسلامهم خالفهم. ولذلك في لما هاجر إلى المدينة وجدهم يصوم عاشورا فصام عليه الصلاة والسلام، وقال نحن أحق بموسى منهم. ولم يخالفهم بصيام يوم قبله في صيام التاسع إلا في آخر سنة من حياته. لما أيس من إسلامهم خالفه وأمر بمخالفته. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب ولله هي الآية سمعنا الآية قل لله اللي آيتنا آية اللي معنا اللي معنا الآية اللي سمعنا ولله لكن هل هذه نزلت بعد سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها أو قبلها؟ أن يهدي من يشاء ليست في الأجر اللي معنا يهدي من يشاء ليست في الأجر ما هي موجودة عندنا أنزل الله ولله المشرق والمغرب وقال فأينما تولوا فثم وجه الله عندنا فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الكلام على الآية التي معنا هل هي بعد نزول سيقول السفهاء من الناس أو أن الأليق أن الآية التي هي تكمل الآية السابقة أو بعدها قل لله المشرق والمغرب المقصود أن الآية التي معنا هي بمعنى الآية المذكورة ولله المشرق والمغرب فهل هذه الآية نزلت بعد تلك أو أن هذه لا ارتباط لها بمسألة تغيير القبلة ونسخ القبلة وفي الآيات التي نزلت النسخ ما يقوم مقام هذه الآية؟ نعم، على كلامهم في الروايات التي مرت بنا أن أول ما نسخ القبلة مسألة القبلة هي أول ما حصل من نسخ، لكن هل النسخ تأخر في الأحكام ما نسخ ولا حكم حتى صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا ليكون أول ما نسخ؟ يقول عندنا أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا، وعرفنا أن الخبر ضعيف، وتكرر هذا في الخبر الذي يليه كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وعرفنا أن عطاء لم يدرك ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، لكن صحيفة علي بن أبي طلحة التي يرويها عن ابن عباس تلقيت بالقبول، ونقل منها البخاري أشياء في تراجم كتابه، ما نقل فيها أشياء في الأصول، لا في التراجم ذكر منها. ها؟ استدراكنا الأول ما هو على أن يرتقي الخبر عن الضعف، لكنه من ضعيف إلى صحيح هذه مسألة اللي تحتاج إلى نظر، واعتماده ما ذكر عندنا شيء إلا يعني شيء ينهض بالخبر إلا تصحيح ابن حبان، تصحيح الحاكم، صحيح متشاكل. الشيخ أحمد شاكر أوسع خطو من الترمذي، لأن الجمهور أهل العلم لا يعتدون بتصحيح الترمذي، واقع الكتاب يشهد بذلك، واقع كتابه يشهد بذلك، صحح أحاديث أسانيدها منقطعة، صحح أحاديث في سندها أسانيدها رواة ضعفاء، ومنهم من هو شديد الضعف. ما جاء الشيخ أحمد شاكر قال والصواب أن تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق لرجاله، هذا أوسع من كلام الترمذي، يعني مجرد ما يروي الترمذي عن راوي ويقول حسن صحيح خلاص هذا الراوي ثقة عنده، قد يكون تصحيح الترمذي نظر للطرق ما هو بلي هذا الراوي قال لا، وتوثيق لرجاله، مما يدل على تساهل الشيخ أحمد شاكر أكثر من الترمذي. نعم. فأنزل الله ولله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عندك يهدي من يشاء، يعني قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني في الموضع الأول. نعم، قل لله المشرق يهدي من يشاء. نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها للكعبة. الكعبة، فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. في نسخ الكعبة عندنا للكعبة، في بعض النسخ معنى لكم قبلة هي الكعبة. نعم. وقال ابن أبي حاتم بعد فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. نعم. شو؟ فلكم قبلة تستقبلونها، ما هذه القبلة؟ الكعبة. نعم. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة. هذا الظاهر، أن هذه قبل النسخ وتحمل على من اجتهد فأخطأ أو صلى على الدابة. إلى هذه محمولة على من اجتهد في موضع الاجتهاد فأخطأ، مثل صلوا بالليل ولما أصبح وجدوا أن صلاتهم إلى غير جهة القبلة. قل هذه الآية لا علاقة لها بالنسخ، إنما تدل على أن الإنسان إذا اجتهد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد، لأن العلماء يقولون أن البلدان ليست محل اجتهاد، فإذا اجتهد وبذل وسعه وصلى إلى غير القبلة لله المشرق والمغرب، أو صلى على راحلته حيثما توجهت به لله المشرق والمغرب. نعم. وإنما لا، ما علاقة لها بالتي بعدها، آيات النسخ. ولذلك يكون المتجه فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء، ما هي بهذه الآية. نعم. وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأن مشارق لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان. هذه العبارة بينتقدها المؤلف رحمه الله. نعم. كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله: وإنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلق ينقل عن الشيخ أحمد شاكر قال: ولا يفهم من كلام الطبري إلا الوجه الأول، يعني لا يخلو مكان من علمه جل وعلا لا من ذاته، كما يقول أهل الحلول، كما يقول أهل الحلولية، لا يخلو منه مكان، حال في كل مكان. هذا قول مبتدع، بل بدعة مغلظة عند أهل العلم، بل هو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل محيط بكل شيء. يقول ها يقول عندك يقول الشيخ أحمد شاكر: لا يفهم من كلام الطبري إلا الوجه الأول الصحيح، وقد صرح بذلك في تفسير سورة المجادلة. قال الشيخ شاكر: ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين، حتى تكاد تخرج العربية من دلالتها الصحيحة. هذا في عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير للشيخ أحمد شاكر. إن أراد علمه تعالى فصحيح، لأنه محيط بجميع المخلوقات والمعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، أن يكون في كل مكان يدل على أنها محصورة. كونه لأنه يريد أن ينتقد الفهم الثاني للعبارة، أنه في كل مكان بذاته، يريد أن ينتقد ذلك. قال: أما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه. هل هذا الرد يناسب قولهم أنه بذاته في كل مكان؟ تأملوا يا أخوان. ها؟ إيه، لكن فلا تكون محصورة في شيء من خلقه. ها؟ إذا كان ما هو محصور في مكان واحد، نقول محصور، ما ليس محصور في أماكن معينة، في كل الأماكن يصير حصر هذا؟ ها؟ ما يصير حصر. شو؟ لو خلق السماء والأرض خلق الله، نعم، إذا كان ذات الله فأي منهما في كلها، في كل مكان يصير محصور؟ لا، أنا أقول رد الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فيه ما هو أوضح من ذلك وأدق، ولا يطابق المردود عليه يعني من كل وجه. وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني أدلة العلو والاستواء ترد على الحلولية، على الحلولية تكفي كافية، أكثر من 1000 دليل على العلو كلها ترد على من يقول إنه حال في كل مكان. وفصلها ابن القيم رحمه الله في الصواعق وفي النونية وفي كثير من المؤلفات.

عدو ويصلي على راحلة شلون تجي؟ من الجري هو على الراحلة، كلام في الصلاة على الراحلة. ما تجي سفر المسافة وسفر عذب المقابلة تقتضي هذا، المقابلة بالمسافة يعني المسافة التي مسافة القصر، هذا اصطلاح أهل العلم. سفر العدوى أو العدو لا شك أن الاصطلاح غامض، وإلا فأهل العلم يرون السفر المباح والسفر اللي فيه عدوان وفيه اللي هو سفر معصية، ولا يرون الترخص الجمهور في سفر المعصية. ولا شك أن الصلاة على الراحلة ترخص، فإن كان هذا هو المقصود، ولا سيما أنه وافق الشافعي أبو حنيفة، بس لا يعرف عن الشافعي رحمه الله أنه يجيز الترخص في سفر المعصية، هو معروف عند الحنفية، لكن عند الشافعية لا. أو دونه يسمى عدوى، له سلاح غامض يعني ما يكشفه إلا المجموع للنووي. سفر المسافة مفروغ منه، لا المسافة هي مسافة القصر المعروف المتفق عليه عند أهل العلم، ها على كلامهم يبيه أقل، لأنه ما جاز دام في سفر المسافة فما فوقها من باب أولى، يبقى النظر فيما دونها. قال: واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري التطوع على الدابة في المصر، هذا مروي عن أنس بن مالك، وإلا فالجماهير لا يرون التطوع على الدابة في الحضر. وهذا القول يمكن أن يحتاج إليه إذا احتاج الإنسان لركوب السيارة في الحضر وخشي على الراتبة أن تفوت، ولو نزل فات أمر يشق عليه فواته، يمكن أن يحتاج إلى مثل هذا القول، وإلا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تطوع على الدابة في الحضر، هو مذكور عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هو الأصل أنه للمسافر، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الدابة إلا في السفر، والسفر إذا أطلق عند أهل العلم يحمل على ما يجوز الترخص فيه، وهذه رخصة من الرخص. واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا، حتى للماشي أيضا، لأن الماشي وإن أمكنه الركوع والسجود إلى جهة القبلة فإنه في وقت المشي لا شك أنه يبي يعوقه عن سيره إلى جهة التي، والترخص أو الترخيص في مثل هذا لا شك أنه يحث على كثرة التطوع. وتكثر الأسئلة عمن يجلس في السيارة أوقات طويلة ويرغب في الصلاة، والصلاة خير مستكثر منه، يمضي ساعة في السيارة لو أتيحت له هذه الرخصة لا استكثر من الصلاة، بخلاف لو منع منها. فمثل هذه الظروف، قد وجد الأصل والمانع من ذلك عدم التوجه إلى القبلة في حتى في السفر والحضر، وإذا ترك التوجه هو شرط من شروط الصلاة في السفر فالحضر مو بعيد منه، لا سيما مع شدة الحاجة إليه كما هو في عصرنا هذا، وقد وجد له أصل من فعل أنس بن مالك وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف من أحواله ما لا يعرفه غيره. نافلة ولا هذا اللي نقول في مصر ما هو مسافر، إيه على القول الآخر إيه في مصر، أما السفر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فأنا فأنا عندنا في الآية فأين ما تولوا نعم فأين ولا فأنا الله اكتب نسخة فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي. وعلى هذا لا الآية لا علاقة لها بالنسخ في الآيات اللاحقة في بداية الجزء الثاني، لا ارتباط لها بهذه الآية، وتحمل هذه الآية على من أخطأ بعد الاجتهاد أو صلى على الدابة فلا يلزمه أن يستقبل القبلة. نعم. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي. أحمد ولا محمد؟ يقول في نون محمد وهو خطأ، شيخ الطبري هو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي وهو من شيوخ أبي داود مترجم في التهذيب. إيه لسيما أنه في الأزهرية أقدم النسخ أحمد. يقول محمد وهو خطأ. نعم. لأنه جاء في الحديث الصحيح بين المشرق والمغرب قبلة. بالمعنى يعني. بالمعنى مو بسياق الآية. نعم. قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري. قال أخبرنا أبو الربيع السمان. الزبيري. قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري. قال أخبرنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. أو عبيد الله. عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله. عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر يلتبس عليه. نعم. عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه. ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع، وابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان، واسمه أشعث بن سعيد البصري، وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت: وشيخه عاصم أيضا ضعيف الحديث. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك، والله أعلم. وقد روي من طريق آخر عن جابر، فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذا الآية، تفسير هذا، تفسير هذه، في تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي عبيد الله ولا عبد الله؟ أحمد بن عبيد الله. نعم. قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي هاهنا قبل قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع. حدثكم داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأصابنا غيم فتحيرنا، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان. صلاة الليل ما هي فريضة ليقتدوا به. خبر ضعيف، ترى خبر ضعيف. قال ضعيف، رواه الدارقطني، وفي مستدرك الحاكم قال: حديث صحيح، حديث صحيح، رواته كلهم ثقات غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جر. شلون صار ثقة؟ ها؟ شو؟ ما يعرف عنه شيء. الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيه شيء، هو مجهول. وهؤلاء الذين لا يذكر فيهم جرح ولا تعديل، هؤلاء ثقات عند أحمد شاكر. كثيرا ما يقول، ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهذه أمارة توثيق. شاكر في كثير من المواضع يقول هذا، لكن مع تساهله يعني من باب الإنصاف، قراءة تحقيقاته وتخريجاته وبيان بعض العلل التي يتنبه لها مما لا يتنبه لها كثير من طلاب العلم اليوم مما ينصح به طالب العلم، لكن مع ذلك ما يلزم تقليده في كل ما يقول. نعم. ورواه ابن مردوي أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء، والله أعلم. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد. منهم من يقول تجب الإعادة في الوقت لا بعده، لما دام الوقت باقيا تعاد الصلاة، وإذا خرج الوقت انتهى. هذا قول ثالث في المسألة. نعم. كما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام. هشام بن معاذ يقول في زاي هشام بن معاذ وهو خطأ محقق، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أحد الثقات، وجل روايته عن أبيه، مع أنه يقول في الأزهرية معاذ بن هشام. الأزهرية ذكرت مرارا أنها أول عرضة للكتاب، أول كتابة للكتاب من الحافظ ابن كثير الأزهرية، وقلل من شأنها الشيخ محمد رشيد رضا، وقال أنها نسخة لا يوثق بها وفيها تحريف وأسقاط كثيرة. هي ما فيها أسقاط، ليس فيها أسقاط، هذه العرضة الأولى للكتاب، والحافظ ابن كثير زاد عليها نقول كاملة، ثلاث أسطر، أربعة أسطر، أحيانا خمسة، من تفسير القرطبي ومن تفسير الرازي ومن تفسير الزمخشري، نقول من كتب أخرى، هذه ليست سقط، ما قال لا سقط، هذه إضافات من الحافظ ابن كثير حينما أعاد النظر في تفسيره. لذلك الشيخ أحمد شاكر يراها أصح النسخ. نعم. قال حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب، والله أعلم. فائدة: وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغ. فائدة عندك من أصل النسخة ولا من المحقق؟ من النسخة. نعم. وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس من قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه صلى الله عليه وسلم لما مات صلى عليه، فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها أنه صلى الله عليه وسلم شاهده حين سوي عليه طويت له الأرض. الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه، واختاره ابن العربي. قال القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. الصلاة على الغائب مختلف فيها بين أهل العلم، والأصل فيها صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. لما مات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وفاته في اليوم الذي مات فيه، وصلى عليه وكبر أربعا إلى آخره. فاختلفوا، منهم من يقول لا يصلى على الغائب، وأجابوا عن قصة النجاشي، قالوا مات خلق كثير من المسلمين ما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حفظ أن أحد صلى من الخلفاء على غائب إلا في هذه القصة. وهذه القصة يقال يمكن الجواب عليها، منهم من يقول كشف له، ومنهم من يقول أنه لم يصلى عليه في بلده فلم يسقط الواجب، لم يسقط الفرض، فرض الكفاية، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول إذا كان الميت في جهة القبلة يصلى عليه صلاة الغائب، وإذا لم يكن في جهة القبلة فإنه لا يصلى عليه، استدلالا بقصة النجاشي. وهذا كلام ابن حبان في صحيحه، ولا شك أن الحبشة بالنسبة للمدينة في جهة القبلة، حبشة في جهة القبلة، ها؟ لا ولا يمين ولا شيء، حتى مصطفى تطلع. نعم. على كل حال من فعل، ها؟ أبعد من مكة قدام، لكن إذا صليت صلي إلى جهة الكعبة ولو كان أبعد من الحبشة بعد، لأنك مستقبل القبلة. على كل حال من صلى على الغائب له سلف، والحديث يصلح أن يكون أصلا، وفي الصحيحين وغيرهما. ومن قال أن الرسول ما صلى إلا على النجاشي أيضا له وجه، المسألة فيها سعة. وهذا الكلام كله لا يوجد في الأزهرية، من الفائدة إلى آخره لا يوجد في الأزهرية، لأنه مما أضيف، ما هو عندك يا عبد الله، ما هو عندك، لأن طبعة الشعب صورة طبق الأصل عن الأزهرية، نقل من الخط إلى الطبع، ما موجود. فهي تقتنى من أجل صحتها، والزوائد تؤخذ من غيرها طبعة الشعب. نعم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة. شو اسمه أبو معشر؟ مش بيجي خرب علينا. اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف. فيه أبو معشر البراء، صح؟ أبو معشر البراء أو البراء، وأنت بعد البراء اللي بالسهام، صار البراء البراء. وفيه أبو معشر الطبري، هذا من القراء، يعرفون أصحاب القراءات، كان أشرف موجود بيعرفه، ها؟ وين؟ ما يفيدنا أبد، ما يفيدنا أبد، يبعد ولا عشان ما نسأله. أبو معشر الطبري تعرفه أبو عمار؟ ولو كان المهم إنه قاري، ما يصير ما يغمط. هذا أبو معشر يقرأ عليه من عدد 10 أو يزيدون ويستمع للجميع في آن واحد ويرد عليهم. له كتاب في الباب اسمه أبو عمر، تعرف كتابه؟ شوق العروس. أو ما تبل مع العروس أنت وبس؟ هذا كل العلم فيها. لا مثلك أنت ما يكتفي بمثل هذا، حنا اللي يكفينا أدنى شيء، ما أنت لا. هذا من الذي قاله؟ من اللي قاله؟ غير السيوطي. الحافظ العراقي، لحظة، الحافظ العراقي أراد أن يعتني بالقراءات، أراد أن يعتني بالقراءات، فنصحه ابن جماعة فقال إنه كثير التعب قليل الفائدة، فعليك بالحديث، فاتجه إلى الحديث. ومع ذلك أنت معتني بالقراءات يعني، ما وتارك إن الحديث بعد أنت. ها؟ لا انتبه للحديث. نعم. عن محمد بن عمرو بن علقمة. شوق العروس، بعد إنسانك عندك نية. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. قال ابن المبارك لأهل المشرق، أما كونها قبلة لأهل المدينة هذا واضح، وقبلة لأهل اليمن، قبلة لأهل الشام هذا واضح. إذا حطيت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك صارت قبلتك إلى الكعبة في المدينة والشام، لكن ما يتجه مصر نجد ما يمكن، يصير ما بين الشمال والجنوب قبلة. نعم. وله مناسبة هاهنا، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني به: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا. يوجد اختلاف في صيغ الأداء بين حدثنا وأخبرنا فيما يقرأه الشيخ وبين ما معنا، والفرق بينهما يسير، وإلا كلاهما يفيد الاتصال. نعم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. هذا يدل على التوسع في أمر القبلة لمن بعد عن مكة، بعد عن الكعبة، والإلزام بعين الكعبة أو بعين القبلة كما يذكر عن الشافعية لا شك أنه حرج وعانت. والجمهور على أن الجهة كافية، الجمهور على أن الجهة كافية، لكن الذي يخفف في مذهب الشافعية وإلا في حرج شديد. ألزمنا بعين الكعبة لمن بعد، الذي يخفف من هذا الأمر أن إصابة عين الكعبة بغلبة الظن ما هو باليقين، فيتسع الأمر.